يخرج واحد أخذ أثر وقية عين تحصير شو قسمه نظن يصير شاي البحر يخرج التفاح إلى البحر قية في صعوبة ما أتمنى يخرج التفاح دني يطيق الله الرحمة سوف إن كان قيمة بنات الأبون 450 قيمة الحضار وقد أخذت 400 وقد ارتواد 50 يدفعنا 50 قبل التفاوض هنا كالعدم كالعدم يشتري ما شاء لكن موجود من النوعين يتعين الأخضر لا غير كامل أركان كالعدم يحصل ما شاء بيشتري الباقي يعني يشتري ما شاء يشتري الباقي ما يكملها جبران هذا يسمى جبران انه جبر الموضع من الخلل من النفس فاذا انسان وجب على السن من اسماء الزكاة ولم يزال تصين في ملكه فله الصعود وله النزول اذا كان بنت مخاض لم يجدها ما في نزول الى صعود بس اما اذا كان وجبت عليه بنت الابون يعني كان عنده كم 36 فلم يجدها هل يمكن النزول يمكن الصعود فالتخيير في الصعود والنزول للمالك إن شاء يصعد أم لا ويأخذ الجبران إن شاء ينزل ويدفع الجبران فالتخيير في الصعود والنزول للمالك فهو الجبران عندك صيف هذا يقال عبارة هنا لزمه بنت مخاض فعلمها بنت مخاض ودائما لزمه بنت لبون ودائما لزمه حبها فما سيأتي معنا يمثل بنت مخاض أولا لزمه بنت مخاض فعلمها أما إذا كان موجودة لكنها نفيسة كريمة ليس له الصعود إما يسمح بها وإما يحصلها بالشراء أما إذا كان عليمة بالكلية أو وجد لكنها معيبة لأنها ما تقبل منه معيبة فعدمها لم يجدها من في ملكه وإن كان يقدر يشتري له صعود هو نجم عدمها في ملكه وإن كان يقدر يشتري من هذا من السوق مثلا فإن هذا ما ذكره لو كان في أول لا لا هذا في الجزء الأول هذا ذو الجزء أول جزء ثاني هذا الجزء الأول لو كانت كريمة حبيبي لو كانت كريمة ها؟ لو كانت كريمة ادفع عنها بنت لبون بدون أخذ جبران صح؟ لا إذا كان كريمة ادفع عنها بنت لبون بدون أخذ جبران ما يجوز الصعود ولا النزول ما يسمعه يحصلها في الشراء واضح؟ فعلمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ 22 درهم أكبر الخيرة في 22 درهم للمعطي فإذا أراد الصعود من الذي بيعطي؟ ها؟ المالك إذا أراد السعود لا إذا أراد السعود المعطي على الصاعي الخير له شاء أو شاتين أو يسندر له وإذا أراد النزول فالخير له وأما في نفس السعود النزول المالك فإن كما أما شاتين غضو ظاهر معروف شاتين يختلف اختلاف قيمتها لكن 20 درهم ده. كم يتقدم في زمان هذا 20 درهم؟ درهم قفلة ونصف عشر قفلة يحتاج إلى معرفة القفلة بالجرام هذا قفلة 28 جرام قفلة ونصف عشر قفلة هذا أوقية هذا 28 هذا القفلة عشر أوقية يحتاج إلى حساب معرفة 20 درهم ده. درهم 52 من الدرهم من الفضة مو من الذهب درهم فضة 20 درهم أو بنت لبون أو لزيمة بنت لبون فعديمها دفع دفع بنت مخاض هذا إذا أراد النزول مع شاتين أو 20 درهم فإذا كان أو حقة وأخذها أو صعود إلى إلى إلى حقة يصعد من بنت لبون إلى حقة وأخذ شاتين هذا يتخير إما يصعد إما ينزل حقة وأخذ شاتين أو 20 درهم ويجوز صعود درجتين إذا فقد درجة الغربة يجوز أما مع وجود الغربة لا لأن وجبت عليه بنت بخات عنده 25 فعدمها غربة يصعد إلى حقة فيجوز إن كان بنت لبون موجودة لا إذا كان لم يجي بنت لبون يجوز أن يصعد إلى درجتين ويأخذ جبرانين وكذلك في النزول فيدفع جبرانين إذا نزل من حقة إلى بنت مخاض إذا فقد درجة القربة إذا صعد درجتين مع وجود القربة لكن أخذ جبران واحد إذا كان هو الذي بيدفع المالك أخذ جبران واحد ويأخذ جبران يجوز هذا سمح للفقراء أما إذا كان هو الذي بيدفع ما يجوز يعني بخس الفقراء ماذا؟ أو حقة وأخذ شاتين أو 20 ماذا؟ والخيار في الشاتين والدراهم كما قلنا لك والخيار في الشاتين والدراهم لدافعهما إما مالك إذا أراد النزول وصعي إذا أراد له صعود في الصعود ونزول المالك إذا أراد المالك الصعود مثلا ما يمكن السعي يقول لا انزل وأراد النزول ما يمكن يقول في الأصح مقابل المصالح يقول في الأصح ومقابله السعي إن دفع المالك غير الأقباط إن دفع الأقباط لازم السعي أخذه قطعا مقابل الأصح تفصيل فهم؟ إلا أن تكون إبله معيبة إلا أن تكون إبيل معيبة بمرض غيره فلا خيار له في الصعود ما في خيار في الصعود إذا كان إبيل معيبة لأن واجبه معيب وجبران للتفاوض لكن إبيل معيبة ما يجب خيار في الصعود إلا كلها فلا خيار في الصعود لأن واجبه معيب وجبران للتفاوض بين السليمين جبران التفاوض بين السليمين عبيل ومعيب وهو فرق التفاوض بين المعيبين وهو فرق التفاوض بين المعيبين وإذا أراد النزول ودفع جبران قبيلة نزول بس صعود ماشي لأنه تبرأ بزيادة هذا سبب فهم؟ وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ذكرنا إشارة فقد درجة القربة قلنا له ونزول درجتين مع جبرانين شرط تعدل درجتين في الأصل مقام الأصل ما يشرط هذا عجيب وأنا يجوز من مقام الأصل ومقابله يقول القربة الموجودة ليست واجبة وجودها كعدمها وأنا يجوز صعود مع وجود القربة ولا صعد شو مسألة ترجع صعد مع وجود مع وجودها قربة ورضي بجبران واحد جاز بلا خلاف نعم. ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية. مع ثنية مع ثنية. لكن كما قلنا لكم لأن آخر أسنان الزكايا جذعة. حقة بنت بخار بنت لبون حقة جذعة آخر. بعد جذعة أكبر منها بسنة. جذعة كم لها؟ 4 سنين أم لا؟ أكبر منها بسنة سمى ثنية 5 سنين. هو واجبه جذعة ما لم يجدها. قال بس حاجة إلى ثنية. وأخذ جبران قال ما إذا بايع إلى ثنية من غير جبران يجوز، أما مع جبران لا، لأن ليس من أسنان الزكاة. هذا معنى قوله ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين، صار في مكان في إخلاص، لأن الثنية هي أعلى من الجذعة بسنة، ليس من أسنان الزكاة. هذا شو عندك؟ لكن أنا قلت أصح عند الجمهور أجواز، صح أنه يا جواز كلام رافي أما في سائر مرات. ولا يلزم من انتفاع أسنان الزكاة عن الثنية بطريقة إصارة انتفاع نيابتها، فإن دفع ولم يطلب جبران أنجاز قطعا صار معتمد من الموهب هو يجوز يطلع إلى ثنية ويأخذ جبران رافي الذي يقول عندما قال أحسن الوجهين يعني أصح الوجهين تعبيره بأحسن يحتمل أحسن لا دليل عليه قلت الأصح أحسن وعزيز معنى الأصح دليل قلت ما بعد قلت الأصح عند الجمهور الجواز خلاف من الوجهين الأصحاب إذا فقدت بنت النخاب مع وجود ابن لبون أو حج إذا فقدت بنت النخاب مع وجود ابن لبون أو حج ابن لبون لا ابن لبون يجوز أنا غير جبران ماذا يعني ابن لبون ذكر تقدم لكن من غير جبران ما بنت لبون يجوز مع جبران يعني اختار بين ذلك لو عنده بنت لبون وبنت لبون يعني لا اذا كان عنده بنت لبون يقبل اذا لم يجد فهم؟ بنت لبون ولا تذي شات بيباح بالجبران مو جبران شاتين او 20 درهم بيباح بيدفع شاة واحدة ما عشر لا ما يجوز ولا تزي شاة مع 10 دراهم إما شاتين وإما يصير لأنه ما ورد هذا وتجزي شاتان وعشرون لجبرانين رأيت شاتان وعشرون لجبرانين هذا ولا البقر حتى تبلغ 30 رأي في زكاة البقر ولا تجد زكاة في البقر البقر يقير في بعض الأماكن حتى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه بقرة إنما ثبت أن اقتنى إبل أن له 20 لبح يعني نوب ذوات اللبن يأتي إليه بلبن فانفرع في الغاب وعنده من أشياء 100 شاة ولا يحرص أن يزيد على 100 حتى إذا ولدت واحدة من هنا ذبح مكانه أما البقر لم يثبت أن اقتنى بقرة اليمن يحبون البقر ويفضلون العجل الصغير على غنم نعمل إلى طيب جدا العجل هو ضيافة نبي الله إبراهيم ما لبث أن جاء بعجل قيل سبب لأن نبي الله إبراهيم كان عنده بقر يبني بقر هذا أنا يقول ولا تجد ثقافة بقر بأنواع من الجاموس والإندونيسيا يأخذون الجاموس ولا شيء في البقر حتى تبلغ كم؟ 30 أول نسبة البقر 30 إذا ملك 29 فقط ما تجيب زكاة إذا زاد واحدة بلغت 30 فجب الزكاة لأن فيها تبيع في سلة تبيع هذا من المسائل يجوز إخراج الذكر أم لا يجوز ذكرها الأنثى تبيع وتبيع يسمونه تبيع عجل يقول عجل يقول تبيع يقول ايش هذا؟ ها؟ فصيل لا فصيل ولا رضيع رضيع اسمه رضيع فهم؟ عجل تبيع في الآية سماها عجل ما لدينا أن جاء في عجل سمين وحنين في آية كان سمين وقال يقول لنا تبيع وتبيعة فهم؟ من سنة، سنة كاملة. ثم يعني من 30 إلى 40، أعلى من 30 إلى 40، ما ذكر شيء هنا من سنة. ثم في كل 30 تبيت، ما ذكر أولا من 30 إلى 40، أولا من 30 إلى 40، فإذا بلغ 40 سنة تكامل أسنانها، ثم بعد بلوغ 60 تحسب هذا الحساب. سقطت العبارة كيف؟ ابن سنة، ثم في كل 30 تبيع وكل 40 سنة، إنما هذا بعد بلوغها 60، قبل بلوغ هذا مسنة، 40 مسنة، ولا تزال تجي مسنة إلى 60، فإذا بلغ 60 تحسب هذا الحساب، في كل 30 تبيع في كل 40 سنة، كما ما قلنا، فهم؟ سنتان، مسنة سنتان هذا. ولا الغنم حتى تبلغ 40. ولا شيء زكاة الغنم حتى تبلغ 40 واحد. زكاة الغنم البقر سهل. مو كما زكاة الإبل فيها مسائل فيها إشكالات. بقر وكذلك الغنم ما في صعوبة. ولا شيء الغنم حتى تبلغ 40. هشاة. هشاة جذعة. جذعة ثانية معز. تقدم بينهما. في 120 وقص. من 40 وقص. إلى 121 فيها شاتان، وقص آخر من 121 إلى 201 وفيها 3 شياه، وقص هذا أكبر وقص من 101 إلى 400، هذا أكبر وقص، معنى وقص عفو أبا عن نشاره. فهم؟ 121 شاتان، 200 و 200 و 1 ثلاث و 400 أربعة، بس وما في كل 200 شاتان، هذا سهل أيضا. تقتل نعم. يسووا بينهم النصاب هذا على نية الإزاء، نية الإزاء حتى في تذكير الجمعة حصل سار مجال صار صار، وكأن مغرب كفشا، وكأن مغرب على في ساعة الأولى وكأن مغرب بدن الثاني، فكأن مغرب بقرة لأن الإبل أفضل. وهناك في النصاب الزكاة كذلك فرق كبير، فأنا من جهة العلم والجزء يبارك من الله أكثر لحما من البقر، من البقر بعض البقر سمين البقر بدون حليب حليب، يمكن لذة البقر والقيمة أين أكثر؟ قيمة الإبل أكثر قيمة البقر، يمكن عوضت ها؟ الأضحية أن لذة البقر أكثر، ما بعض الناس يفضلون الإبل، سؤالي من يفضل الإبل على البقر شيء؟ عرف رأسه محمد الفار كذلك من الصيادة في وقت عمل إبل البقر ما يحتار على الإبل، تناقض كلهم ها؟ وحتى الحضرموت يقول لحم الإبل يقول لحم الإبل لحم غنم لحم وبقر لا شيء لا شيء. حبيب ذكرنا مثلا قال ويمتنع الصعود عن بنت المخاض، قال ويمتنع الصعود عن بنت المخاض إلى بنت اللبون مع جبران على من عنده ابن لبون، امتنع هذا على من عنده ابن لبون، عند ابن لبون يمتنع الى بيصعد الى بنت مخاض بنت لبون واخذ والجبران عند ابن لبون بنت لبون، نعم بيصعد من بنت مخاض الى بنت لبون مع جبران يمتنع قال يمتنع الى ابن لبون. شو انت دخل المساله فين دخل هذا المغرب وين يمتنع ماشي خلاص وانا يخرج ابن لبون لأنه من وزل منزلتها. ها؟ لأنه حلال؟ لأنه منزل منزلتها. منزل منزلتها، منزلة البنت المخاض. عند فقدها على بنت. سنص على المسألة. وقلنا ما يجوز الصعود إلى بنت لبون مع جبران، إذا كان من غير جبران، إذا كان عند ابن لبون تقرب. الله سبحانه وتعالى. ها؟ الحج، النساء. الحج التطوع. الإنسان إذا سافر حج التطوع. أيضا. وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح النصوص إلا مع الزوج أو محرم. محرمة. وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب. قيل بس ضعيف هذا. وقبل الصحيح على الصحيح. وقال بعض الصحابة لا يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان في طريق أمن. وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمن. خالف في سفر في حج الفرض حتى الخروج من نفسها إذا عملت على نفسها في حج الفرض يجوز. تطوع لا تطوع لا قبله النسل بن حجر أنه يحرم على مقية أن تعتبر من التنعيم لأنه كان خارجا. إذا مسألة هذا رجع لحج الفرض إذا عملت على نفسها سفر أنا أصلا حديث لا سافر إمرات مسيرة ثلاثة أيام دراية يوم دراية يوم ليلة لو مع محرم لا. إذا كان في زمان سمع كيف في زمان أنا هذا من الفساد وكثرة السفر إذا كنت نص ساعة قضينا إذا كان بيصل المحرم قضينا هذا واقعين بيصلها إلى مطار أخوها على زوجها ويتلقاها نعم إلى مدة عبرة المسائل ولا الوقت؟ الإنسان نظر إذا كان دين بالرأي آمنة لا سيما في الطائرة أحد لم يغتصبها ولا يتعدى عليها ولا الطائرة في هذا الوقت لو كان سفر مثلا في السيارة ممكن أما مقطع غير ذلك جاد على هذا لكن ليس الدين بالرأي وردت النصوص أنها تسافر امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه أنه يكون هذا سيكون في آخر زمان هي تغير مثلا حكم شرعي بتغير زمان الله تعالى اعلم بما سيكون في اخر زمان من الطائرات من وسائل ولا ذلك هي تلعب زمان السلام هي طائرات السلام عله الفتنه وعله هذا اذا كان الحكم يدور اذا كان سيدنا علي رئيس الدين بالراي لو كان يدور كان اصل الخوف اولى بالنصر من اعلى وقد رايت ينسى على الله اذا هذا احسن يتوقف اذا كان فرضا كله غير سفر أو بالضرورة يعني ها؟ بالضرورة اضطر يعني خلا إذا كان بالضرورة ضرورة تبع المحضورات حتى أخوها ابنها لو كان حتى مميز يجوز يسافر معه رفيق معه ضرورة سيدي ها؟ ضرورة إذا في ضرورة ولا هذا بركة الحبشية هاجرة من مكة إلى المدينة وحدها على قدميها لحقها أعضاء الفريق قال أن يقتل عشر فأدري لها دلو من السماء مستصلة بسلسلة من ذهب وشربت منه فلم تعطش بعد أبدا كرامتها هذا ضرورة لأنه بتجي تاجر حتى الآن إذا كان امرأة في مكان خاف على نفسها الفتنة بلاد الكفر أو بلاد الفسق أو ذلك واجب على الهجرة إذا لم ما هناك من يرافقها تهجر ولا وحدها يعني سلامتها سلامة عرضها حديث أخذوا عالما أو متعلما بحثنا عنه وجدناه أنه لأبو الدرداء أبو الدرداء مو عالم كذلك أخذوا عالما أو متعلما كذلك اللهم أنت السلام هذا في شفاء سقيم أيضا ما هو في شفاء سقيم بحثنا عنه في شفاء سقيم ذكره في الإحياء كذلك عالما متعلما حديث كلام أبو الدرداء كذلك اللهم أنت السلام منك السلام وإليك السلام فحينا ربنا في السلام والتقوى زيادة زيادة هذه ذكرها الإمام الغزالي في بداية الهداية زيادات أما أصله من الحديث أصله لكن نفسي زيادة وإليك يعود السلامات فحينا ربنا في السلام والتقوى زيادة يمكن إمام غير ما يذكره إلا ثبت عنده ويكون من حفظ حجة على من يحفظ يكون يطلع على الدليل فما يذكره من عند رأسه إذا صرح هو هذا من زيادة إذا نقل أن يكون هذا حديث فلأنه اطلع على شيء لن يسأل عنه غيره فما ذاك الذي يسأل شيء زكريا ما دليل الصوفية على ظهر يدهم على الشيء الأيسر مو على الأيمن قال عنده حتى بالسنة قال لا هذا اعترفوا قال بنسبة قال نعم قال على دليل بنسبة أخرى الذي تعلمون سقطوا بهذا في الرواية أنه قال أن التتار لما دخلوا بغداد جمعوا الكتب العلمية كلها مكاتب كلها وألقوها في دجلة حتى أن خيولهم تعبر فوق الكتب تعلق دليلهم في تلك الكتب ضائعة، لأن عرف أن سائل ذاك المنكر يعني أجاب بهذا الجواب. الإنسان مستفهم أنا في زيادة اتساع زيادة اطلاع على الدليل. هذا صاحب البيان اختلاف. حضانه معه. ففي قوى يؤخذ منها أكثر، فإذا كان 30 معه وعشر ضان يؤخذ منها معه، إذا كان 30 ضان وعشر 30 معه يؤخذ منها معه. قول المعدمات تعنب إلى هذا، والأول أيضا من رعاية القيمة، يأخذ ما شاء من المال في رعاية القيمة. فإن أخذ هذا فإن استويا على هذا القول، إذا كان على هذا القول استويا 20 ضيف المعدة يخرج الأقباط للفقراء. والأظهر أنه يخرج الأظهر أنه يخرج ما شاء منهما مقسطا عليهما بالجمال